الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين.